السؤال الآخر يقول: ما صحة حديث من سلك طريقا يبتغي فيه علما فهو في سبيل الله حتى يرجع؟ لا تذكر هذا، لكن الحديث الصحيح: من سلك طريقا يتمس العلم سهل الله له طريقا الجنة، هذا رواه مسلم الصحيح وعليه المعروف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.